خالق النهار اللي هو الصبح ما تعرف كان قدركم، خارج النهار اللي فيه ما عندك منه ما هو الدقائق اللي تتنفس، ما تعرف كان هم زالوا عندهم طول والله يوافي. إذن ليس للإنسان من زمنه إلا الساعة التي يعيشها، وتقد ما تكمل. والطبيب إن يجيه الإنسان المحيوس شور الطب يطرح حيده والله آرته على قلبه، ولذلك تسمعوا في لياعة السكتة القلبية يعني تمرق الروح يحنى القلب في هلمات المرقلي، لكن المنتر يعني تفرق ذهيالك مات لا تحرك مات لا تطنطا، لأن القلب فيه دقات وكيه المنتر يعد الزمن ما عند من يوفى أجلك يتوقفوا مات لا عندهم شبرقلين. يلعد شاب قيس المقبرة ده فيها شكله، إلى عادة شابة وجميلة ذه والها قبر مكتوب عليه هذا قبر جميل ما أغني عنها جماله، يلعد مكتوب لكنك طويل العمر تدخل في القبر ذه هو فلان طويل العمر هو مية شكله كامل ذه قدامه، لكن قال لك انتبه زي الاسم ما يزيد وكبر الوظيفة ما يزيد وكبر الخيمة ما يزيد وعلمك ما يطول عمرك وصلاحك ما كذا، هي أعمار مؤجلة ومقدرة، يوم يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رجاء كافيه يلعب عليه الشيطان يريد يقول له حانيك تصبر حانيك تعدى المعصية ورانا كتوب راه اخبط في أعمارك، يقول له أنا قاع من دركان وقاع لا هي لاهن قاع نعيش شنين نعقب قاع انتو تلا ماشي تغرني وتو. إذا العمر ما معروف ولا فيكم ألقاه ما هو متأكد أنه دور يموت حق، حتى إذا مشى في الحج وحجاجنا الميامي ويقيم ماشي وفسخ دراعته ولباسه ويقيم ماشي ونعطوله مسائل وحده على أن الملك ما هم عدلش باللباس فسخ له شو كانك تتكرسل شو كانك تطرع عليك كدية ووقف هون وصدهك ومشي له ونيوف من ذا كامل ينقال له قيس المدينة المنورة توقف المسجد النبوي هو لك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عنكم شيد عادمين للموتى ونين شيد له قاع أفضل خلق الله في طبقات الأرض معناها ما باقي حد. لا تجيب للناس زمزم ولا تجي تم زمزم يا الله تجيهم رأي في الدرس لا ينسى تجي سهل بدر له مالكش من صنادرة الصحابة متكين في طبقات الأرض اللي يشهد لهم رب العالمين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ولا ينقال اسم واحد منهم ما قال رضي الله عنه، انت رضية ما هي عنده والبقاء ما هو خالي، وعلى ذاك يقول له ما رزرت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بيك انت منعت لك في ذا المشي اللي انا بطوله وذا من التكاليف ينعت لك ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ادخل في طبقات الارض معناها انك انت قاع اخبار كورس هو راضي مولانا عن اللهم ارضى عنا رضا اكبر من الله طبعنا وارضنا اللهم امين. وتم مولانا يكرم اصحابه اللي ندير له في اكتافه وراجل فيهم ماير ما يقدروا ينسكوا، واحد منهم انه هو الوحيد من الصحابه اللي ينقال له الصديق، صحابة هذا النوع من النجوم والخطوطة وشريرانات الدين ما قدوا يركوه، كل واحد منهم رضي الله عنه واقعنه يا غارني تريد حق أبو بكر ينقال الصديق ما خارج حد أصدق بعد رسول الله من أبي بكر من أدم ما يكذب لا واهرا ولا باطلا. الثانية أنه دار مولانا في المصحف أنه هو رقم اثنين ناري تتخطى أفضل الخلق عرف أنه متواليه أفضل الخلق من هذه الأمة. ينقال لك إذ يقول ثانية اثنين ثانية بالرجل إلى عتماركم دمكي ثانية اثنين عقب لكن قال النصائي يقول لصاحبه إذن هو من الصحابة قطعا وتم لنا يكرمني تبكاه فكته تم ماشي على وطياته إذن أمه اللي مات اندار فكته لعل يبقى نوع من الإكرام ما وعدل للمخلوق ما هو نبي ولا هو معجزة يغار الله مخلوق تم يصدق بالله ورسوله يتبع وطياته إني تكاه مولانا عندك تاب حق الله يا أهل الحجاج طار الله الخير جو الموريتاني والله جو بيد أخرى قلوا لهم اللي جبارنا اللي عرفنا الموت ما عنده ما بيطري إلا فسخت لباسك ونشيت في الخارج وصليت وركعت وكل شيء عدرته لا بد من ذيك التكية في ظلمات القبر ودوري متعلي قبرك من الظلمة ينين تعود كأنك في سواد الليل مقطوع عنك جميع الأضواء ولا عاد قاع مولانا معذبك ذا الخلع للرقاع ما يسول عنك إذا مد مستقبلها كامل الموت معناها يا الله تعجل بالتوبة التوبة ما معناها توبة في اللغة معناها الرجوع كأنك نيت توب المولانا معناها رجعت له ونيت تعصيه معناها أنك أعطيته بظاهرك أنك ما نقاب المولانا ولا نقاب الحلال كلما عصيت الله فكأنك أدبرت عن الله أنا يا مولانا ما لي صوت شور ذا الشرع كل معصية إعراض عن الله إلي عبت عالم جليل نيت تعصي مولانا يا الله ينقلع عنك عالم ويندار لك جاهل هنا تعود نبي وتعصي الله تصبح ما تيت نبي عجاه إذا رجاه يقول لي عالم من يعصي مولانا يعود جاه قال مولانا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة لا به الجد عاد يعرفني ما يعصين شره الدليل على أن النبي من يعصي مولانا يعود جاهل قولة يوسف اللي قال مولانا إنه من عباده المخلصين ورسول من رسول الله قال له قال مولانا إنه قال إني عرضت عليه لمر إنه يزن به قال له وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين مجرد نتبع دي لمر ونرتكم معها الفاحشة لا يتخط على اسم من الأنبياء وتسجلني في الجاهلة الله يحفظه إذا لا علم مع المعصية ولا نبوة مع المعصية ولا خير مع المعصية ما تحني عاد تتفلس من تعصي الملك تبارك الله هل فهمتم من الكلام ولا ما فهمتم تبارك الله إذا لعمر ما نعرف وين انت طيب من درجة التوبة قلنا هنا الرجوع الله لله تعالى الرجوع لله جل وعلا قال مولانا يذكر المجاهدين ناس اللي تنقتل في سبيل الله الله أكبر الله أكبر ويجي يوم القيامة واحد القط قاتل في سبيل الله إلا مقطوع يده يدشي معلق قال ويده تشهد يوم القيامة بأنه قطعت يده في ذات الله هذه بعد ليه إنها صدفته مولان ويجوا بعض المجاهدين دمهم السائل في المحشر ياك يشهد لهم على أنها دماء سالت لوجه الله قال مولانا الناس كاملة إنه شراها مولانا قال إنه شراها سابق قعنا قلبه تبارك الله والله بعدني عندنا مخاطبي قال إن الله اشترى تبارك الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أيوة مولانا الشران اش عاطينا في بلده قال بأن لهم الجنة عاطيكم أكبر ثمن نعطيه وهو الجنة الجنة من درشنه بعض الناس راكين يسمع الجنة قال ما يعرف قيمته هذا اسم اللي فوقنا اسبع سماوات متطابقة والتراب اللي تحتنا أسبع ترابات ونين ينقرنوا كامل تنقبض أسبع سماوات قد من يوف اسمه يلصق فيه كيف الباش اسمه لوحة ويلصق في ذاك ثالث ينين يكملوا السبعاية وتقبض التراب السبعايات وتلصقهم كيف نفس الموضوع تكمل بهم السماوات وتنقط الجميع كامل وتقابلهم مع الجنة يعودوا لله قد عرضها يا غير طولها قعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. الله يجعلنا الله لا يحرمنا من يوم الخير. الله لا يحرمنا احنا قاع. انا واركين نطلب المولانا نطلب مولانا واحدين في الواكشوط انه الله لا يحرمه من تقسيم القصرة. نجبر شمنا امين يبحث والله مين مروى تفرق زينا يشنوا يا واحدين بهم امين. يا غير حدنا احرم مني مروى الجنة اليوم النهار وعقابه يشوك الملائكة ويبلغوك السلام من مولانا. لا اله الا الله. انا هنك نحرمت حرمان ما وراء حرمان ولين الطوشن وتستراح. يقول لك رب العالمين انت تبقي قاع من سرت من التبجيل والاكرام يبقى وهل الجنه يقول له ما انا عالم مش اعطيتنا الجنه وسكنت لو كافيه. يسولوا العلماء يقولوا لهم مولانا قال لنا شنبقوا وقلنا لهم كافي هذا شنبقوا. يقول لهم هو بقي النظر الى وجه رب العالمين. مين يقول لهم مولانا تمنوا علي يقولوا له والله متعتنا بالجنه ونعمتنا فيها واعطيتنا يا غار نقتل ونشوف وجهك انت الكريم المتعال. هذا اللي نعم علينا بخلقنا واعطانا زمن النعم اختاروا يشوفوه. عند منين يشوفوا قالوا انهم يتلذوا بالنوار الى وجه الله يفوتوا قدر من الزمن ما هم رافين على وكيل ولا شراب على عرواي. التوبة هي الرجوع إلى الله والمعصية نوع من الهروب والإعراض عن الله. ضربنا مولانا مثال كافينا من خطورة المعصية. يعني تعصي مولانا يعملك ناسي يعملك ناسي يعملك ساهي يعملك ما كذا مرة ما يخليك مولانا به. يعني تابر مولانا مرة واحدة معصية واحدة يقد يمحي جميع نعمه عنك ويصب عليك البلاء ويقفل عنك باب الخير. ذنب واحد. إن المعاصي تزيل النعم. يعوضك عاد محالي فيك مارو بسبب ذنب محالي فيك الورق بيك الذنب محالي فيك الظل بيك الذنب محالي فيك الرياح بيك الذنب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم لما ظلموا أنفسهم ذلكنا محليلهم من الطيبات حرمنا. المعصية تحرمك حتى من لذة الطعام والشراب. ما تيجي تتمونه تقبل بصرك تعود ما تيجي تشوف تقعد تعود ظهرك ما تيجي تقعد منه وحيل بينهم وبين ما يشتهون للي تبقي ما ترى. شفتوا قالوا أول شيء سنت به مولانا في الخلق خلق آدم وخلق الملائكة وخلق الجن وجاب لنا مولانا أخبارهم في كتابه العزيز. أمر آدم أمر مولانا آدم في الجنة هو وزوجته حواء قال لهم أعطيكم الجنة ولا تأكلوا منك الصدرة يا أحد ماني مستثني ما هو الصدرة. سهاهم الشيطان وغرهم كانوا منها ساهي ولا قصدهم بعد يعصوا مولانا غير غرهم إبليس. قال مولانا مسقري عنه قال فنسية أكل منها نسيانا. قال رب العالمين وخل من الجنة وهذا النعيم اللي كضوا واسكن في التراب ومسكنك انت وعيالك وأولادك ودوري تم السد عليكم من غبرة التعب إلى قيام الساعة لأنك خالفت أمرا واحدا لله. قالوا إياك ما ترهد يفلش المعصية. إذا صورت في عينيك المعصية فقد هلكت. لو كان شي قد يخلى وكلة واحدة من صدرها فكيف باللي يوكل الليل ونهار من الصرق. فكيف من يلي يوكل أموال اليتامى ظلما فكيف من يوكل من الربا بطنه لا كل شكل من معصية يبات ويتعشى به والله يشرب منه. هذه صدرة يا واحد. قال لي إبليس إبليس كان ساكن مع الملائكة ونسكر مولانا في السماوات ويعبد مولانا الوكلاء من الزمن. خلق مولانا آدم قال له اسجد له مع الملائكة آبا سجدة واحدة. قال وراني داير عليك اللعنة وقافل عنك باب الرحمة إلى قيام الساعة. معصية واحدة انقفل عنه باب رحمتي وسعت كل شيء وصب عليه لعنته وما زال الخزو مكمل وعاد إماما للخزو كم اعليه ذنوبه وذنوبه كل من أضله. قالوا هذين الدرسين من قصة آدم مع إبليس ما تنسى كافي قاع من خطورة المعصية ينقص. ما لقيت لكم المجاهدين اللي شراهم مولاه قال اشترى من المؤمنين أنفسهم وما لهم بأن لهم الجنة. قال يرانيكم ما قلت الله في القرآن. قال مولانا إذا قلت الأنبياء سابق وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أيوة قال هاي الاتفاقية وذي البيعة من معدلها قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. عالمين بحد أوفى بعهده من رب العالمين. قال مولانا أما اللي نستبشروا أننا عرفوا على أننا هم الرابحين. مولانا ما معدل شده. أيوة نترى يبدأ أن للناس المشرية بدأ هباس. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترب التائبون أول حد في الله التائبون. لأنك نيتوب أنا هم فتحت لك أبواب الجنة ونيتعصي مولانا يبقى أبواب النار مفتوحة. أعرف أوقاتك اللي متأهل خير وأعرف أوقاتك اللي جايس الوي التائبون. قالوا بدأ في صفاته أهل الجنة المشرقين المذكورين في التوراة والإنجيل والقرآن بالتائب. واضح الكلام ولا ما فهمته؟ إيش القرآن يوضح؟ يقول القرآن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبئ معناها خبر خبر أمتك وخبر عبادي كاملي نبئ عبادية أني أنا الغفور الرحيم. قول عبادي كاملين إني أنا هو الغفور الرحيم. يا غارب ملي لا تخليها وحدها لعل يطمع في رحمتي وعود الله كلها ماشي على وجهه. قال وأن عذابي هو العذاب الذي قولهم على أني يخاف مني وأني ملي كريم ورحيم لا ينغر فيا ولا يخلع خلع تخطى حدود. بارك الله. يا غارب قاعد ما هو اللي ندوركم تفهموا. قالوا أنه نيترى يذكر عن رحمته. قال إنها صفة من صفاته إن مولانا من صفاته اللي نعرف بيها أنه غفور الرحيم. الحمد لله. يا غير ما من صفاته أنه يعذب. نيترى تمور مولانا الحد لا تقول للمعذب هو ما عنده اسم ينقال المعذب. بارك الله. ذاك ما هو اسمه لا يصيفته لا يمارته. يا غير نيترى لا يتذكر مولانا يذكره إني هو غفور رحيم هذه ما ارتحت. يا غير يعذب بعض الناس يا غير من صفات الرحمة والمغفرة ليك ما ارتو الدائمة والأخرى يعدلها لبعض عباده والسامع بعض. نبي عبادي يا أني أنا غفور رحيم. يا غير العذاب وأن عذابي يا غير ما قال وأنا المعذب هذه ما هي ما ارتو لا هي اللي نعرف به. أنا حد يختار يعرفني دور يعرفني الله بنعمته وليالك الصاب عليها من النعم هو سو عليها المارت يعني الحقيقية المغفرة والتوبة العباد. وليالك من الغريب أنك إن تعود تايب تعود فيك مارة من أمير المليك جل وعلا. لك ما فهمتوا طب أني تقرأ واسمع الله لواركم فيها التواب الرحيم. أنت تايب ومولانا تواب ونعود مؤمن اسمك هسم مولانا. مولانا يقول انه السلام المؤمن وانت ينقال لك المؤمن ايه تقع عندك قاش من صفات المليك. ما نعرف كانوا يدخلكم ولا ما يدخلكم. يريد تفطر انك مارتك فيها شم مارت المليك جل وعلا لك معناها انك مقرب لبس معناها انك فيك مارة الدلة. ولذلك اشوفه إن ترى مولانا يكبر النبي ما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. ايوه وانت اقرا ملي بلا حزان، انت اقرا صورتك دوالك على ان الله وان رؤوف رحيم. دوالك مولانا يقول عن نفسه رؤوف رحيم، ويقول عن الرسول لما مشى رؤوف رحيم. والله ما ادخلكم انت ان قال لك تتايب، ومولانا ان قال له التواب، ومعناه انك لا تبت، معناه ان الملك عاد عاطيك غطاء ومعنى ورحمه مولل عليك، اللي يتشابه اسمك واسمك مع صفتك وله المثل الاعلى، معناه ما يشبه القاتل. والله ما فهمتم، انتم فهمتم العباره، معناه انك لنعود اسمك. الا كيف الواحد منا يقول لك السلام عليكم، السلام اسم من اسماء الله، ومع هذا انت تسلم على الناس وتقول لهم السلام عليكم، فكانك سلمت على المخلوق باسم الله. اياك تقض عليهم السلام والعافيه بسبب انك ذكرت الله بالسلام. هذاك عندكم انه يبدل ورقاه بونجور، والله يقول له صباح النور، يعطيك النار صباح هاش. صباح النور يقول له صباح كذا، طير انت مجنون. عندك انك تبدل اسم من اسماء الله، شو من صفات وشو من مريدات خروج. الله يحفظك، هذا مولاه مبرتي مد اعطاها مولانا اسم من اسمائه، هو اللي تشجع بناتها. ما تبدلوا لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هل فهمتم هذا؟ تبارك الله. طيب الله يرضي عنه وعنك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله من اجل الله ساده التابعين رحم العلماء لاجل الله، كان يطرح لي عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، كان يسول يقول له احكي علي اخبار والدي عمر، خالد شو من حياته دركته انت انا ما دركته. يعود يخبر عن والده عمر بن الخطاب ومناقبه، وهو من سيد التابعين سادات التابعين. قالوا على انه فسر قول الله تعالى فانه كان للوابين غفورا. قال الاواب كثير الرجوع الى ربه، اذا عصى تاب، وإذا عصى تاب، فكلما عثر تذكر، وكلما عصى استغفر وندم. إن هذا حقا على الله ينعوض صادق على أن يسلكم من عليه. ما الله لقى حكى بعض العلماء فيما يؤثر أن إبليس انتم سامعين بإبليس عليه لعاين الله، لأنه خارج بعض الناس يغر الشيطان أن يعصى مولانا، أعوذ بالله، وأن يعصي مولانا يندمش من الندم ما هو عاد، ويتم هقل عليه هيك المعصية إن يموت ويدخل الجنة. إنه يدخل الجنة يقول الشيطان أخلع عنا لك الظهاري، أمن آدم قاعد ما يدخل الجنة به الندم والتوبة، ونعت عارف إن قاعد له يدير كامل من خلعة من مولانا خليه ما يعصيه، كانوا يتماش على وجهه. يعود الشيطان يعتبر انه برتقع لان الذنب ولد توبه وندام جرته الى رحمه الله، فيندم الشيطان على ارتكابه للمعصيه. يقول انا ادم عقبك الزهاري مشيت معه وسجلت له المعصيه وعقبت المعصيه ولدت له قاع نوع من الحزن والخوف من الله، فما زالت به حتى ادخله الله الجنه. يقول يا ما كبر القطان ابن ادم كالزهاري. تو معي ولا معكم معي؟ امر غريب. تعال مولانا كريم، تعال. قال ان مولانا خارج من ما خالقه اللي الله يقول له يخلق ويخلق، تبارك الله، خارج من خلق الله اللي يعود مولانا لا يقول له يخلق وتوف. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، معناه يخلق وتوف يخلق. ونخارج بعض المخالق ما يقول لهم كن، يعدلهم بيديه جل وعلا. ولذلك انت الله خلق ادم، خلق الملائكه بكن، وخلق الجن بكن، وخلق الحيوانات والمخلوقات الاخرى بكن. يعد الله خلق ادم، قالوا ما قالوا يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي بيدي. يا ابليس هاي الراجل الواقف انا بخلقه بيدي، ما تيصح ان حد يتكبر عليه يا عدو الله. قالوا انت يتكلم على الرحمه والمغفره،

وعرش الرحمن مغطي فوق الجنة كم؟ هذو الملائكة اللي عاطيهم مولانا دم القرم منه. قال أها قال أعلن ملائكة فوق يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا حتى كامل رجع لك نادم يا الملك لا تقنط لا ترد. قالوا يا كان ملائكة الرحمن يسألون لك القبول ورب العالمين يفرح بتوبتك وتوبتك بعد بين توبتين من قبول وكتب على نفسه قبول ذلك وجعلك في مقدمة لائحة المقبولين في الجهاد في سبيل الله تأخذ من إنسان هذا من خير مفتوح لك وانت العياب لهم مبركي قلوا كامل في تبارك الله تو معايا قال انه موضعا الله يحفظك خالقين وحدين تبوا خالقين وحدين ان يبقوا في الليل مع زوجاته والواحد متحرك شهوته والمرأة تبقيه وهو يبقيه يريد تقول له اعلنها عليها الحيض والله النفاس قيم جاي ما حاصر شيء لأن تقوى مولانا ما هو في قلبه شهوته هي اللي تقدمه يذكر مولانا الشير يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن نجس قدر يعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله أي ولكن يخلق فمش من مريدات التعب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين توب المولانا من خزياتك وشهواتك هي اللي يقمز بها الصحابة قالهم في رمضان يعاد واحدا يشربوا في الليل ويخسر النهار قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم مولانا يعلم أن فيكم معدين يتكاعزوا على أعلياتهم ويخونوا ويصبحوا جاجين يصلوا في المسجد هم من الصحابة لأجل الله قالوا ما تختانون أنفسكم فتابع عليكم وعفى عنكم أيوة لكن كنت تصرقهم مولانا ما يصرق عليه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لا إله إلا الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من ذيك الذنوب تعدل في الفراش اللي لا يطلع عليها إلا من لا يغيب عنه شيء في السماء هل فهمتم ذا الكلام ولا ما أدخل طيب يقال إن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل لا إله إلا الله هذا الصحابي اللي هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام تستفتى عن شحلال وحرام تعالى المعاذ لا إله إلا الله وخارج مرة فيما رواه الإمام أحمد وغيره جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصيني الصحابة مغارسين وعارفين الأعمار وافية والنبي صلى الله عليه وسلم لا فرصة معطيانه وإذا كامل الدنيا ثاني قال ووصيني حق الله وصين تيوصين قال له يا معاذ اسمع موصيك لا تشرك بالله شيئا ولو قتلوك أو حرقوك لا تشرك بالله شيئا لا يجيك الليل ولا يجيك النهار وأنت تشرك مع الله غير قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك له في شيء الملك كله لله والأمر كله لله ما يحرك شيء ما هو بإذن منه إلا أعطاك حد شيء الشكر يا غير الشكر ربك إله مر عرف أنه هو اللي بحرك شعورك عرف أنه ما تشاءون إلا أن شاء الله قالوا لا شرك بالله إلا كتروك ولا حرقوا أيوة زيدني قالوا لا تعق والديك يعملهم آمروك بتخرج من مالك وأهلك إلا قال لك بوك والأمك اترك مولاة خيمتك اترك إلا قال لك خلي الحيوان خلي مالك وهلك وارديك ماشي في شيء أعظم بعد لا إله إلا الله وطاعة يا رسول الله من والديك به اللي مولار لعاد خلقك يا غار مشاك مع تيوة تيوة تديني بالنسبة لك هي لهم ويبه هو المشترك معاه ونيترى مولار يخلقك يخلقك مخلط بين شي جاي من المرأة وشي جاي من الراهب قال فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب وقال في آية أخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج تعرف معناها شنو معناها متخلط أمها متخلطة شي جاي من المرأة شي جاي من الراجل قالوا لا تعق النوالديك وين مرك بالخروج عن أهلك ومالك قال وي وسيدني تقريب قالوا لا تترك الصلاة المكتوبة عمدا فإن من ترك الصلاة المكتوبة عمدا قد فقد برئت منه ذمة الله يا عباد الله حد مكم فرط فصلة واحدة يعود هذه السماء والترام متبرأة منه مقيمة العيار هذا أمر آدم مرض وحد ما يعرف طهارته ما يعرف أحكامه ما صلى تعلموا أحكامكم من الليلة وتوبوا المولانا كاملي وارشعوا لأهلكم وعيالكم علموهم دين الله والله جيبوهم المجلس حد من علماء يقريهم دين الله سابق تنقبوا كاملي ترونس قالوا ما تترك قالوا الصلاة مكتوبة عمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة عمدا برئت منه ذمة الله أيوة سيدني قالوا لا تشرب الخمر فإنه رأس كل فاحش إليه تشرب الخمر يفتح لك باب السيئات كله لا تشرب الخمر من شرب منه فإنه يرتكب كل معصية أيوة سيدني محل الشاهد قالوا لا ترتكب معصية أرعم تعصي الملك فإن من ارتكب معصية فقد حل عليه سخط الله أراه أغضب ربه أغضب ربه الله يحفظه قالوا أن الحزب الأول في المصحف في قصة آدم وإبليس وقلت لكم قضيته واحد منهم أبا يسجد وهذا ما كان من شجر شخري قامت كركي يريد تقرأ الحزب التالي من مصحف تترقى لك دولة كاملة دمرها مولانا قاد بها الضرار على السبتاش على السبتناقة قال لهم مولانا لا تمسوها وعقبة الدشرة كاملة ما مستها قيم نافذها راجل واحد وخلوه في الدشرة ما مشاو معاه يا ما نهوه قال مولانا كذب ثمود بطغواها لما هذه قال لها ثمود وارسل لها مولانا رسول قال له صالح قال مولانا كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها أشقى مخلوق أشقى مخلوق تعرفه شواسه اقتل اقتل ناقة يلي يقتل مشوشة كضم سيفي يلي يقتل معيز كضم يا اللي يقتل حمير صاريك يعذبه من ان يتكو في التراب ما عندهم بلدية يشكوله ولا عندهم وزارة تحميهم ايش راه يقول للملك اللي يقتل لك كلاب كب عندك نوني خلق مولانا وانفخ فيه الروح واعطاه معيشته وسخر له الكون عندك نوني دور حد يبطش فيه انك انت قادر عليه لا تنسى المولانا قادر عليك انت ولمخلق وخلقك انت وربكم ما هو قال ينبعث أشقاها فقال لهم رسول الله أرعوا ناقة الله وسقياها قال مولانا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم قال مولانا أن الدشرة كاملة مقبوضة ذاك الراجل لأن ما انهاتوا عن المنكر اللي يعدل والمدة كاملة اللي تسكت عن مولانا المنكر تندار معاه هذه الكلمة اللي عند واحدة من موريتاني بويا لكم دينكم وبويا من كفر فعليه كفره ما هم فاهمين معناه يقرأ وسبح لهوانهم رويج الواحد يقتل ناقة يقال اني سكتت الدشرة ولا غيرت المنكر. قال مولانا دمدم عليهم ربهم بذنبهم لسواه، ما خل منهم لقاس عين تطرى فلا يخاف عقباه. قالوا هذا يدل على ان الذنب يعود شيء صغير في نظره وعادي، لكنه في ميزان الشريعه ما هو بسيط. ايوه قالوا العلماء حكايه غريبه، حكايه غريبه. شنو انتوا معي؟ انتوا ياك ما يرقد حد منكم. قالوا العلماء اذا صغر الذنب في قلبك عظم عند الله، رنا خلي. واذا عظم الذنب في نفسك وندمت عليه صغر عند الله. ان قاع القضيه متعاد سنيه بساط عندك الذنب ويلك، وننعود الذنب بخمك مولانا لا يعظمه شيء. يا كون انك تعدى المعصيه وعاقب لك عودي عندك ما اطرش، هذه جراءه على الله. هل فهمت؟ تبارك الله. تعالوا نفرفر لكم روايخ. لا تنساوا فتبارك الله. شري يرين عدلوا جوله في المصحف، جوله سريعه نتاملوا فيه. الله يرضي عنا وعنك. تبارك الله. اخواننا انتوا معي؟ اخواننا القران يبين ان التوبه هي الصابون اللي يغسل عنك الخسو كامل. اللي نقراو الحزب الاول والثاني والثالث لهما ان العلماء داخلين ضيقه لانهم خارج شي من الدين ما بلغوه. هما راح العلماء متكرفرين والسما والتراب واللي يحرق كامل يلحنهم ويدعي عليهم لانهم سكتوا عن شي من الدين ما بلغوه. العالم داخل ضيقه من علمه ما يبلغ. هي اللي يقول مولانا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا ايش له يعدلهم مولانا؟ قال اولئك يلعنهم الله. وقالوا اعلن، قالوا اعلن لعنه العالم اشد من لعنه الله لابليس، لأن إبليس اللي قالوا وإن عليك اللعنة. بينما العالم الساكت قال إن مولانا يلعنه ويسلط عليه الأرض والسماء يلعنه، يتقرن عليه السماء والتراب لأنه عطل شرع الله على أن يصل إلى خلق الله. من درى العالم إن يسكت شنو هو علاجه؟ ما ينفعش. يكون إلى عدل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يقرأوا في راسه ينين يقول حكاما كيف لقاه ما دير فيه شيء. كانوا يسري تو ما فاهمين اللي نتقدموا رياك شوي. لهما ان واحدة من الرجال هرهم يجامعوا زوجاتهم ويصرقوا ويعدلوا خجانة في عبادتهم التحت التحت ما مفطونهم. هي اللي كنت نقول لكم قبل قليل الصحابة ما جيوا معاهم، علم الله انكم كنتم تختانون واحدة منكم يغشوا ويجامعوا المرأة ويجحدوها ويعدوا شي حرام عليهم في الليل في الظلمة. تاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن يا كراه وتوه مطوي ملفو. توبوا المولانا يا قوة العلاج. ما نعرف كانكم اللي فهمتوا. انتموا نتقدموا قدامنا. لهما ان واحدين عندهم البنوك المركزي والبنوك الفرعي والمؤسسات الربوية وقادية فيهم حرب من الله ورسوله. ايه عادوا بارزين عينهم يدوروا يرشعوا المولانا يقول ايه هذه حرب من الله ورسوله. يا غالفين تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الا صحوا مع مولانا العلاقه وطهروا اموالكم وبدوا حياه جديد. بارك الله. اذا ما نعرف لكم اخليك والله يا ما فهمتوا. الله يرحمه. تتابعوا مع القران نحوموا معاه نستعرضوا معاه. يهما ان الديار والعليات والرجال واحد يخرص ليش نبي؟ واحد يقذف الناس الطاهرين يقذفهم بالزنا. انسان ما هو طاهر وفرش ما هو طاهر والديار يندخلوا بلا استئذان والمراه متبرشه وكاش حنبوطها وحار كامل متخبز. ايش القران يقول؟ الزانيه والزاني فاجردوا يرمون المحصنات يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء. ذوك اللي جاءوا بالفكي معناها يسوقوا على الناس بالباطل. يتم يجيب لنا يقول للمؤمنين يغضوا، يقول للمؤمنات يغضضن، يا العليات ديروا عليكم لباساتكم، ويا الرجال ديروا عليكم لباساتكم. إلين يوفى من ذا كامل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا عبادي قاد فيكم النار وتوبوا لي لا تخلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تبوا مبلينين جبروا قاع راجل وعنده مشاكل زوجاته، عندهم قدر من الأمور ويتملاوا عليه ويتكاروا عليه عليات الضيار، وعندهم قدر من الأحوال. بارك الله. إيش القرآن يقول؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولن يوفى من ذا كامل يقول نموها. وهذا اللي قلت ما ينجا والتائبون معناها يقول لهما النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا وحدات من زوجاته هما يكيدون وشم الكيد رضي الله عنهن. إيش القرآن يقول؟ تظاهر عليه، أنتم تعرفوا المظاهرات، إلى جمعت وتوافقت وعدتم متكيدين على الرواية. فإن الله هو جبريل هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولعدت أنت يا عائشة أنك طفلة صغيرة، ولعدت أنتم الأخرات قد تزوجت وعدت وشكلكم لها قد قادة الحال. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. إنين بقاوا في نقر المحيط الأطلسي، إنين وفى من ذا كامل الدنيا كان فيها العيال. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. لا إله إلا الله. لهم أن وحدة الكفار ويختاروا يرفعوا المولان، كانوا كفار ويدوروا يرفعوا. إيش القرآن يقول؟ ما هي مشكلة ليختار ينضم للمؤمنين ويترك عنه الكفر، فيتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يروحوا في الناس حول عندهم مشكلة، ثم لا فاهمين ولا ما كن فاهمين. لهم أن وحدين السراد السراد ما يخلوا لي في العين، وقد طلق فياس من القيف ومتخمين في ذنوبهم. إيش القرآن يقول؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا رب من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقتها انتهى. أنا كانت عندي بكم جولة، ماركم سمعتوا الدنيا قايم فيها المقير كاملة. التالي الصقاع الرؤساء والجندرمري والبوليس والقرب والميليشيات والحكام والناس كاملة اللي عندها السلطة اللي منها يتعرض العباد مولانا بالظلم ويهينهم على دين مولانا ويتعرض لهم، اللي يقتل واللي يسجن واللي يعذب على دين الله. إيش القرآن يقول؟ قتل أصحاب الأخدود واحدين مجهورين لهم وحفر مديولة فيهم النار حتى كامل خالف الرؤساء في ذلك الزمن يدار في النار. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أيوة المعركة علاش؟ قال وما رقموا منهم ما بهم شايفين عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا معرفة عرضوا للناس في دينها وحاولوا يضلوها ويقهروها ويعذبوها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى تابوا لنغفر وإلى ما تابوا لي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما بقي باب من أبواب يهتم به العبد في معصيته إلا وفتح الله عليه باب من الرجل. تومعي إلى عاد وحدين في المرصة وتجار وكم شنه واحد كبير شريك وشرائك وظل الله يقمر في المرصة ويظلم الناس. يتمون إذا هو أنا رسول من الرسل شيء يتقدم يقول له موفو الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا يخط يعرفوا شي الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلين يعقب يقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إلين يتخلوا هذا من ظلم عباد مولانا قريب ذاك العبد. الله يحفظك. والإخوة يشيروا على أن الوقت انتهى والتوبة هي مفتاح الخير. الليلة إن شاء الله نتوبوا لمولانا كاملين توبة صادقة. شبابنا وكهورنا وشغارنا وكبارنا ما نعرف وين كان قبل. حاول نسلمكم ان كاملين نتوبوا توبة صادقة. ما تعود باللسان تعود بالفعل ما عليها جميع اللي في معصية المولانا ما تين نعدله إن شاء الله. شو معي إن شاء الله. انتهى الدرس تلليت دعاء. اتبعوا معايا غلقوا شوفوا ايوه اسمنا الفات الليله بما انها بدايه الدروس كما على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بذاتك العلي بكلماتك التامات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سلك اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم سلك اللهم بذلك كل لا ترك لنا ذنبا الا غفرت لا هما الا فرجت يا ربي لا ترك لنا ذنبا الا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم تب اليك فاقبل توبتنا اللهم يا واسع المغفره يا من وسع كل شيء رحمه وعلما اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن جميع خطايانا انك سميع مجيب لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاشرا غير راي ولا عدوا الا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم كن سريعا على اعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم ادم علينا جميع النعم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اغفرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا ارضى عنا وارضنا كن لنا ولا تكن علينا واخر دعوانا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين موصيكم دائما لا تنسوني من صالح الدعاء ولكم مثل السلام عليكم.